بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أروي الحديث المسلسل بالأولية عن شيخنا العلامة محدث العراق ومسند الآفاق أبي عبد الرحمن صبحي ابن السيد جاسم الحسيني البدري السامرائي الأثري ثم البغدادي ثم البيروتي علينا وعليه رحمة الله، وهو أول حديث سمعته منه مسلسلا. قال: أخبرني به شيخنا العلامة المحدث عبد الكريم بن السيد عباس الشيخلي الحسني المعروف بالصاعقة رحمه الله تعالى، وهو أول حديث في ثبت الخنبوري الذي أجازني به وبغيره. قال: أخبرنا العلامة المحدث يوسف أبو إسماعيل بن محمد حسن الخنبوري الهزاروري البنجابي الهندي عندما قدم بغداد وأقرأ بها الحديث، فقرأنا وسمعنا وأجازنا رحمه الله تعالى. قال الخنبوري في ثبته: الجوائز والصلات في أسانيد الكتب والأثبات، أما الحديث المسلسل بالأولية فقد أخبرني به إجازة شيخنا السيد محمد نذير حسين ح، ويرويه الشيخ صاعق عاليا عن محمد نذير حسين الدهلوي رحمه الله تعالى. قال: حدثني به شيخي محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى. قال: حدثني به جدي من أمي الشيخ عبد العزيز الدهلوي. قال: حدثني به والدي الشيخ ولي الله الدهلوي. قال أي في رسالته المسمات بالفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: حدثني به السيد عمر بن أحمد بن عقيل من لفظه، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به جدي الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال به الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوي، وهو أول حديث سمعناه منهم. قال: أخبرنا الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بقدورة. قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرني به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرئ. قال: وهو أول حديث سمعته منه. عن الشيخ أبي العباس أحمد بن حج الوهراني. قال: وهو أول حديث سمعته منه. عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم التازي. قال: وهو أول حديث سمعته منهم. قال: قرأته على المحدث الرباني أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي. قال: وهو أول حديث قرأته عليه. قال: سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفتح محمد ابن إبراهيم البكري الميدومي. قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني. قال: وهو أول حديث سمعته منه، وهو مدار الأسانيد السابقة. قال: حدثني به أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي. قال: حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري. قال: حدثني به والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن. قال: حدثني أبو الطاهر محمد بن مهمش الزيادي. قال: حدثني به أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز بزايين. قال: حدثني به عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري. قال: حدثني به سفيان بن عيينة. قال: حدثني عمرو بن دينار. قال حدثني أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن بشر، وأخرجه أبو داود في سننه عن مسدد بن مسرهد وأبي بشر بن أبي شيبة، ورواه الترمذي عن محمد بن أبي عمر العدني أربعتهم عن سفيان بن عيينة، ورواه الحميدي وأحمد بن حنبل في مسنديهما عن سفيان بن عيينة، وهو من أصح المسلسلات. قال الحافظ زين الدين العراقي في مستدي صحيح البخاري، وقال السخاوي: تسلسله ينتهي إلى سفيان ابن عيينة، ومن سلسله إلى منتهاه فهو إما مخطئ أو كاذب. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأوصي من أخذه مني بالسماع بالرحمة أن يرحم نفسه فلا يسلط عليها المعاصي ولا يسلط نفسه على أذية أحد، وأن يسعى باستدراء رحمة الله تعالى من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى بأن يجلب الرحمة للآخرين. على الإنسان أن يسعى أن يجلب الرحمة للآخرين، ولن يملأ الإنسان الأرض رحمة إلا بالاستعانة بالله وبالعمل بكتاب الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.